بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الرجل يستسقي كل دلو بتمرة ويشترط جليده. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له 17 دلوا كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره 17 عجوة، فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة، وهي الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط. نعم، الرجل يستقي كل دلو بتمرة، يعني معناه أنه يخرج من البئر ماء، يعني كل دلو يخرجها منه تكون بتمرة، ويشترط يعني في التمرة أن تكون جلدة. وقد سبق أن مر حديث يعني في هذه الترجمة، وأن مثل هذا العمل أنه سائغ وجائز، وجاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو يحتج به. والأصل في ذلك هو الجواز، الأصل في ذلك هو الجواز، يعني في كل إنسان يعمل سواء كان بتمر أو يعني أو يكون بنقود أو يكون بغير ذلك، كل ذلك سائغ وجائز. وورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رآه يعني في حالة من الجوع ويظهر ذلك عليه، فذهب ليبحث عن شيء يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتاته، فوجد يهوديا في بستان فاستقاله من البئر كل دلو بتمرة، فأخذ منه 17 تمرة في مقابل إخراجه 17 من الدلاء، وخيره بأن أعطاه يعني نوعا فاخرا ونوعا يعني جيدا الذي هو العجوة، فعد له هذا المقدار الذي هو 17، فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده رجل متروك، وهو حنش الذي هو حسين بن قيس، وهو متروك، فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن المعتمر بن سليمان، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه سليمان بن طرحان التيمي، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حنش وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه، عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة هو ابن عباس، ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جليدة. كنت أدلو الدلو بتمرة، كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جليدة، يعني يدل الدلو يعني يستخرجها من البئر، وأجرته على ذلك تمرة واحدة، وكان يشترط أن تكون جلدة، وهي القوية اليابسة التي يمكن ادخارها وبقاؤها لأن الرطبة يسرع إليها التأثر والتغير. وأما إذا كانت يابسة وكانت قوية فإنها مجال لأن تبقى وأن تكون يعني جيدة في مأكلها وسليمة من أي تأثر، فكان يشترط أن تكون جلدة. والأصل أنه إذا اشترط يعني شيء جيد فالعبرة بالشرط، وإذا لم يكن هناك شرط فإنه يرجع إلى الوسط. إذا لم يكن هناك شرط في الأجود من أي نوع فإنه يرجع في ذلك إلى الوسط، لا إلى الردي ولا إلى الجيد وإنما إلى الوسط. ولكن إن اشترط الجيد أو الأجود فإن الشرط معتبر. فكان علي رضي الله عنه يستخرج الدلو بتمرة ويشترط أن تكون جلدة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن ابن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي حية وهو مقبول أخرج أصحاب السنن. عن علي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ما لي أرى لونك متكفئا؟ قال الخمس. فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئا، فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلا له، فقال الأنصاري لليهودي أسقي نخلك؟ قال نعم. قال كل دلو بتمرة. واشترط الأنصاري ألا يأخذ خذرة ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا من الأنصار رأى النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا وسأله عن سبب ذلك، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه المخمصة والجوع، فذهب إلى رجل عنده بستان اتفق معه على أن يستخرج له دلاء من البئر بكل دلو يخرجها تمرة وأن تكون جلدة وألا تكون خضرة، يعني وهي التي حصل فيها تغير من الداخل، يعني بحيث يعني بدأها الرداء والتغير في الطعم والرائحة. والثاني ولا تارزة، ولا تارزة وهي اليابسة الشديدة الصلبة، ولا حشفة، ولا حشفة وهي الرديء يعني من من من من من, من التمر، يعني التي هي جنس الرديء من أردع التمر الذي هو الحشف. نعم. وأن تكون جلدة وهي القوية اليابسة التي ليست رطبة وليست تارزة التي هي صلبة يعني شديدة الصلابة. نعم. فاستقى بنحو من صاعين فجاء بنحو من صاعين، يعني أنه دلاء كثيرة تبلغ إلى مقدار صاعين يعني من التمر. قال حدثنا علي بن المنذر علي بن المنذر هو صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن فضيل وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن سعيد وهو متروك أخرج له الترمذي بن ماجه. عن جده أبي سعيد أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المزارعة بالثلث والربع. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ثم ذكر باب المزارعة بالثلث والربع. باب المزارعة بالثلث والربع. المزارعة هي تطلق على كون واحد عنده أرض والثاني عنده قدرة على العمل فيقدم له أرضه على أنه يزرعها، ويكون بنسبة معلومة التي هي ثلث أو ربع أو نصف، يعني شيء معلوم النسبة. فهذه هي المزارعة، وهي ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث، ومن أوضحها وأشهرها حديث قصة خيبر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم دفع لليهود الأرض على أن يعملوها على النصف، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم له النصف من أجل النخل، واليهود لهم الأرض والنخل، واليهود لهم النصف من أجل عملهم. فهذه معاملة سائغة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنها مثل المضاربة، مثل المضاربة، لأن كل يستفيد إذا حصل شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، يستفيد العامل ويستفيد المالك. فمثل هذه المعاملة سائغة وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، ومنها قصة خيبر التي توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يعمل بها، وعمل بها أصحابه من بعده، حيث كانوا يأخذون النصف في مقابل كون النخل لهم، واليهود يأخذون النصف في مقابل عملهم الذي كانوا يعملونه في الأرض. والأحاديث التي وردت في المزارعة مختلفة، منها ما فيه الجواز ومنها ما فيه المنع، وكثير من الأحاديث جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أنهم يوسع بعضهم على بعض، وأن من كان عنده أرض إن استعملها هو بنفسه فذاك، وإلا فإنه يمنحها لمن يستعملها بدون مقابل. ولا شك أن هذا هو الأولى إذا حصل، كل إنسان يساعد ويحسن وييسر ويعطي الأرض لمن يستعملها بدون مقابل، هذا لا شك أنها شيء جيد ومطلوب. ولكن كون يكون بالمؤاجرة وبالمزارعة بأن يكون له ثلث أو له نصف أو له الربع، أو يكون بأجرة من ذهب أو فضة أو غير ذلك، كل ذلك سائغ. وإنما الذي لا يسوق هو أن يشترط أن يكون له ناحية معينة، إذا أخرجت هذه القطعة فهي لي والباقي لك، أو يقول ما كان على الجداول وعلى الحافات السواقي التي يمر الماء بها، ويكون الشجر الذي حولها يشرب دائما فيكون أنفس من غيره، مثل ذلك لا يجوز، لأن هذا تخصيص بشيء معين قد يكون يستفيد أحدهما دون الآخر. وكذلك لو اشترط أن يكون له قطعة معينة هذه الناحية لي وهذه الناحية لك، هذا أيضا لا يجوز، أو يعني أو أي شيء فيه جهالة وغرر، بمعنى أنه قد تنبت هذه ولا تنبت هذه. أما إذا صار شيئا معلوما بأن يكون معلوم النسبة فكل يستفيد، هذا يستفيد وهذا يستفيد. وكذلك لو كان أخذها بذهب أو فضة، بأن معنى أن المستأجر دفع أجرة ثم الأب يتصرف فيها، كل ذلك سائر. وإنما المحذور أن يكون فيه شيء جهالة بحيث أحد يستفيد، ويعني أحدهما يستفيد والثاني لا يستفيد. ثم ذكر هذا الحديث، الحديث الأول عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وسبق أن مر بنا بيان معنى المحاقلة والمزابنة، وأن المزابنة هي بيع التمر في مقابل تمر في النخل، فإن ذلك غير جائز، لأن فيه بيع جهل فيه التساوي، وأيضا فيه النسيئة. ولكن سبقا عرفنا أنه استثنى من ذلك العرايا التي هي في حدود 5 أوسق، يعني بحيث أنه رخص في هذا المقدار والباقي على المنع. والمحاقلة هي يعني بيع السنبل أو بيع بر أو حب في مقابل بر في السنبل، لأن هذا فيه جهالة، وفيه أيضا عدم التساوي، عدم التساوي بين هذا وهذا. والأصل في الحبوب وغيرها أن يكون البيع مثلا بمثل، أن يكون مثلا بمثل بحيث يشترط التساوي، وأيضا يشترط التقابض بحيث لا يكون هناك نسيئة. فالمزارعة أو المزابنة التي هذا معناها هي غير سائغة، والمحاقلة التي هذا معناها غير سائغة، ولكن هذه غير المزارعة التي هي تأجير الأرض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، التي هي المزارعة. نعم. وقال إنما يزرع 3: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. وقال إنما يزرع 3: رجل له أرض فهو يزرع أرضه، أو منح أرضا فهو يزرع ما منح، يعني منح بدون مقابل، أو رجل استكرى بذهب أو فضة، يعني معناه أنه استأجر الأرض بمقدار من النقود معلومة، ويقوم بالعمل في الأرض بزراعتها، ويكون كل ما يحصل هو للمستأجر، لأن الأجرة هي ذهب أو فضة قد دفعت للمؤجر، فلم يبق له حق في الزرع، لأن حقه نقود تسلمها في مقابل الأجرة. وهذا بلا شك سائغ وجائز، الذي هو كونه يستأجرها بالذهب والفضة، وكونه يمنح لا شك أن هذا جيد إذا حصل، ولكنه لا يلزم المنح، وأن الإنسان يعطي أرضه بدون مقابل هذا إذا فعله أحسن، ولكن إذا أخذ في مقابلها أجرة سواء ذهب وفضة أو غير ذلك فإن ذلك سائغ. نعم. قال حدثنا هناد بن السري، ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن طارق بن عبد الرحمن، هو صدوق له أوهام، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن المسيب، وهو ثقة من فقيه، أخرج أصحاب الكتب. عن رافع بن خديج رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى سمعنا رافع بن خديج رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وأنهم كانوا يخابرون يعني أنهم يستعملون يعني الأرض يعني بجزء منها أو بتأجيرها، فسمعوا عن رافع بن خديج أنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك فتركوه لقوله يعني أنه لما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك تركوه، وقد كانوا قبل ذلك يفعلونه، ولكن جاءت النصوص الأخرى دالة على جوازه وعلى أنه سائغ، وأن هذا الذي جاء عن رافع بن خديج إنما كان فيه إشارة إلى الأولى وإلى الأفضل، وهو كون الناس يعطون بدون مقابل أرضهم لمن يستفيد منها، ولكن إن أجروها على وجه مشروع كالذهب والفضة أو كالمزارعة التي هي بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها فإن ذلك سائغ، وجاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويحمل المنع في المزارعة على أمور فيها جهالة، مثل ما يسعد بالماء وما يكون قريبا من مجاري الماء أو يعني اشتراط جهة معينة من المزرعة، أو يقول لي كذا صاع والباقي لك، فكل ذلك غير جائز، لأنه لو قال لي كذا صاع والباقي لك يمكن الأرض ما تخرج إلا هذه الآصع التي اشترطها أحدهما، ففي ذلك غرر وفي ذلك جهالة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري أخرجه البخاري وأصحاب السنة، ومحمد بن الصباح وهو صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت لرجال منا فضول أراضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضول أراضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يعني يؤجرون على الثلث والربع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضول أراضين فل يعني يزرعها أو يمنحها أخاه وإلا فليمسك أرضه، يعني معناها أنه لا يؤجرها، وهذا المقصود منه كما جاء في بعض الأحاديث الإرفاق وأن بعضهم يحسن إلى بعض، لكن جاءت الأحاديث الأخرى دالة على جواز ذلك وعلى ثبوت السنة فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاء في الحديث معناه إنما هو مبني على الأولى والذي ينبغي أن يكون عليه الناس من إحسان بعضهم لبعض دون أن يكون في ذلك مؤاجرة، لكن إن حصلت المؤاجرة على وجه مشروع جاءت به السنة في بعض الأحاديث فإنه لا بأس بذلك. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو دحيم ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء عن جابر بن عبد الله عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو بمعنى حديث جابر المتقدم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن معاوية بن سلام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب كراء الأرض. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكري أرضا له مزارعا فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها. ثم ذكر هذا الحديث باب كراء الأرض. باب كراء الأرض، باب كراء الأرض يعني تأجيرها وأخذ كراء يعني على ذلك. وأورد في حديث رافع بن خديج وهو بمعنى حديث تقدم الذي فيه أنه كان أنه نهى عن يعني عن المخابرة وأنهم تركوا ذلك لما سمعوه أو لما يعني ما جاء عن رافع بن خديج يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بمعنى يعني ذلك الحديث وهو يحمل على ما كان في أول الأمر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على أن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يرفق بعضهم ببعض وأن يمنح بعضهم بعضا، وإلا فإن الأمر استقر على يعني مشروعية ذلك وعلى جوازه، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل به كما حصل في قصة خيبر. عن ابن عمر أنه كان يكري أرضا له مزارعا فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط. البلاط مكان يعني قيل أنه بين المسجد والسوق. فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. نعم. فترك عبد الله كراءها. نعم. قال حدثنا أبو كريب عن عبدة بن سليمان. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومحمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله أو قال عبد الله بن عمر يعني هما أخوان، المصغر ثقة والمكبر ضعيف. وهنا جاء على الشك، ولكنه جاء في صحيح مسلم وفي سنن النسائي على تعيين عبيد الله الذي هو الثقة، تعيين عبيد الله الذي هو الثقة. نعم. وصار يعني الشك الذي هنا يعني بين الضعيف والثقة يعني جاء ما يرجح جانب الثقة، وهو أنه في مسلم وفي النسائي لم يذكر إلا عبيد الله ولم يذكر معه عبد الله. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. الحديث الذي مر بنا أمس الذي فيه سليم بن حيان الذي كان أبوه حيان مقبول، وقلنا أنه تابع محمد بن سيرين، متابعة محمد بن سيرين موجودة في طبقات ابن سعد. هذا يقول: جدي عنده أرض مغروس فيها شجر الزيتون يؤجرها كل سنة بمبلغ معين، والذي يستأجر الأرض يقوم بسقي الزيتون وبيع الثمار والاستفادة منها، هل هذا جائز؟ نعم جائز، إذا كان التأجير بثمن بأجرة معينة فإن ذلك جائز. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها. ثم ذكر حديث جابر وهو بمعنى ما تقدم من الأحاديث من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها، يعني معناها أنها يعني يمنحها أخاه فهو إما يعملها بنفسه أو يمنحها أخاه ولا يؤاجرها. وكان هذا في أول الأمر من أجل الإرفاق بالناس، ولكنه بعد ذلك جاءت الأدلة دالة على جواز المؤاجرة على شيء معلوم أو بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير هو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ضمرة بن ربيعة وهو صدوق يهم قليلا أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن ابن شوذب وهو صدوق أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن مطر وهو صدوق كثير الخطأ. نعم. وحديثه عن عطاء ضعيف. نعم. ويروي عن عطاء أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء عن جابر بن عبد الله لكنها بمعنى الأحاديث التي مضت. وجهه مسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمحاقلة استكراء الأرض. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمحاقلة استكراء الأرض. إذا كان المقصود بهذا التفسير من أحد الرواة استكراء الأرض يعني بشيء فيه جهالة فهذا الأمر فيه واضح، وإن كان بشيء معلوم بين ذهب أو فضة وغير ذلك أو بجزء معلوم النسبة فقد جاءت السنة في بيان ذلك. وسبق أن مر أن المحاقلة هي يعني بيع الحب الصافي بالحب في السنبل، وأن في ذلك عدم علم بالتساوي، وبيع البر بالبر لا بد أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد، و بيع البر الصافي ببر في السنبل هذا غير معلوم التساوي، وأيضا فيه النساء وعدم التقابض. نعم. وأما التفسير هنا والمحاقلة استكراء الأرض، نعم هذا تفسير يعني استكراء الأرض يعني استئجارها بذهب أو فضة، فيكون هذا من جنس الأحاديث التي سبق أن مرت أن نهى عن استكراء الأرض، ويكون هذا في أول الأمر. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة عن مطرف بن عبد الله وهو ابن مطرف وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن داود بن الحصين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال سبحان الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينه عن كرائها. ثم قال باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. الرخصة في كراء الأرض البيضاء يعني التي خالية من الزروع، وإنما تستأجر وهي خالية بيضاء لتزرع ويستفاد منها، وذلك بالذهب والفضة. وقوله الرخصة يعني معناها أنه بعد المنع، لأنه سبق أن حصل منع ثم أنه رخص في ذلك. وهذا هو الذي جاءت به السنة، لأنه في الأول يعني أرشدوا إلى أن يرفق بعضهم بعض وأن يمنح بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك جاء ما يدل على الترخيص في أن الإنسان يؤجر أرضه ويأخذ الأجرة يعني في مقابل تمكين أحد من الناس ليزرعها ويدفع الأجرة للمالك، ويكون الزرع وما يحصل من الأرض كله للمستأجر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس، نعم، قال أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال سبحان الله، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينه عن كرائها. ابن عباس لما سمع أكثر الناس في الكلام على كراء الأرض وأن ذلك لا يجوز قال سبحان الله، إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا منح، يعني معناه أرشد إلى ما هو الأحسن، أرشد إلى ما هو الأحسن ولم يمنع من ذلك عليه الصلاة والسلام، بل جاء ما يدل على ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أخرج مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وطاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن نفسه قال لأن يمنح أحدكم خير له، يعني ولم يعني وليس فيه منع، ولكن إشارة إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل. ولا شك أن كل إنسان يمنح ويوسع ويساعد أخاه بأن يعطيه بدون مقابل، لا شك أن هذا أحسن من كونه يعطيه بأجرة. نعم. قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة. نعم. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق ابن همام ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن معمر ومعمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه، فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننه أن نكري الأرض بالورق. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع بن خديج أنهم كانوا يكرون الأرض على أن يقول لي ما أخرجت هذه القطعة وأنت ما أخرجت هذه القطعة، فنهينا عن ذلك. ولا شك أن هذا فيه جهالة وفي غرر، لأنها قد تخرج القطعة هذه وتلك ما تخرج، فإذا يستفيد أحدهما دون الآخر. وأما أن نكري بذهب فلم ننهى عن ذلك. نفس رافع بن خديج يعني بيّن أن المنع أنه لشيء فيه جهالة، وأما شيء لا جهالة فيه فقد جاء في السنة ما يدل عليه. قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حنظلة بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن رافع بن خديج. يقول الأخ: هل يمكن أن تكون أحاديث الرخصة ناسخة لما تقدم من أحاديث المنع؟ ناسخة، هي ناسخة لها. ثم أحاديث المنع أيضا فيها يعني إجمال وإشارة إلى الأولى والأفضل، يعني لأن يمنح يكون أحسن، لأن يمنح كذا، ولا شك أن الذي استقر عليه الأمر هو مشروعية ذلك. وكما قلت قصة خيبر التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يعني يتعامل بها وعمل بها أبو بكر وعمر بعده. هل يدخل في المحاقلة كراء الأرض بما يخرج منها سواء كان حبا أو غيره، لكن باشتراط أو سوق معينة؟ لا، ما يجوز، لأن كون الإنسان هل يدخل، يقول هل يدخل في المحاقلة كراء الأرض باشتراط ما يخرج منها عبي أوسق معينة؟ لا، كلمة كون المحاقلة تفسر بهذا لا أدري، ولكن كون الإنسان يعني يشترط أن يكون له أوسق معينة من الخارج، أوسق معينة من الخارج، هذا لا يجوز. أما إذا كان أجرها بطعام أو بمقدار من الأعصع يدفعها المستأجر على أساس أنها أجرة ويستفيد الأرض، هذا لا بأس به، هذا مثل الأجرة سواء كانت نقود أو سلع أو أي شيء آخر. ولكن الممنوع أن يكون مما يخرج، بأن يقول لي كذا مما يخرج والباقي لك، هذا لا يجوز، لأنه قد لا يخرج إلا هذا المقدار. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من المزارعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث عن عمه ظهير رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا، فقلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير. فقال: فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها. باب ما يكره من المزارعة. باب ما يكره من المزارعة، هذا يعني داخل في الترجمة السابقة التي باب في المزارعة، وأنه جاء ما يدل على المنع وجاء ما يدل على الجواز، وأن الذي استقر عليه الأمر هو الجواز، وأن الأمر كان في أول الأمر على اعتبار أن يرفق بعضهم بعض ويحسن بعضهم إلى بعض. ثم بعد ذلك جاءت السنة في جواز ذلك. قال يقول عن عمه ظهير: نهانا صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا، يعني أمر كان لنا رافقا، يعني معناه أن فيه فائدة لنا وفيه رفق بنا، وهي أننا نستفيد من أرضنا بأن نؤجرها ونستفيد من أجرتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن الإنسان يزرعها أو يزرعها، يعني أرشد إلى ما هو الأكمل، أرشد إلى ما هو الأكمل. وأما النهي عن كرائها فإما أن يكون محمولا على يعني التنزيه الذي هو خلاف الأولى، أو أن المقصود به كان في أول الأمر ثم نسح. قال صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير. نؤاجرها على الثلث والربع، وهذا الذي هو المزارعة، وعلى الأوسق، يعني إذا كان المقصود من الأوسق هذه أنها أجرة يدفعها المستأجر فهذا لا بأس به. وإن كان أوسق يستحقها أحدهم مما يخرج فهذا لا يجوز لأن فيه جهالة، لأن الأرض قد لا تخرج إلا هذه الأوسق فيظفر بها أحدهم دون الآخر ويكون الثاني ذهب عمله بدون مقابل. لكن إن كان هذا الأوسق إنما هي دفعها المستأجر من أجل أنه يشتغل في الأرض فهذا جائز لأنها أجرة معلومة وليست من قبيل المزارعة. فقال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها، يعني ازرعوها بأنفسكم أو ازرعوها، اجعلوا غيركم يزرعها بدون مقابل. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن أبي النجاشي. أبو النجاشي هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن رافع بن خديج عن عمه ظهير. عمه ظهير أخرج له البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير رضي الله عنهما ابن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري. الثوري هو سفيان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور عن مجاهد. منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسيد بن ظهير أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن رافع بن خديج. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمال بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع رافع بن خديج قوله فلا تكروا المزارع. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد نعم زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أن يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا. أنا أعلم بالحديث منه، يعني ذكر أن هذا له سبب، يعني يكون لا تكر المزارع لأنه كان له سبب، وهي أن شخصين اقتتلا بمعنى اختصما وتنازعا وحصل بينهما اختلاف شديد، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما دام يعني هذا شأنكم فلا تؤجروها، يعني ما دام ان فيه، وانما كل انسان يمنح اخاه لا شك ان هذا خير ولا اشكال فيه، وانما المزارع او الكراء الذي يكون في خصام ويؤدي الى افتتان بعضهم ببعض هذا هو الذي الرسول عليه الصلاه والسلام ارشد الى انه لا يحصل الكراء بسببه، يعني بسبب هذا الاختصام الذي حصل من هذين الشخصين، وأن رافعا أخذ أو سمع قوله لا تكروا المزارع فحدث بذلك الحديث، والسبب هو هذا المناسبة التي قد حصلت وهي حصول الافتتان، وأن الرسول نهى عن كراء المزارع أي إشارة إلى ما هو الأفضل الذي هو كونهم يمنحونها لغيرهم ليستفيد منها. والحديث في في في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي هو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن إسماعيل بن علية ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق المدني وهو صدوق أخرج له قال تعليق المسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن الوليد بن أبي الوليد وهو لين الحديث أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. والحديث فيه هذا اللين وهذا المقبول. و كون الأمر يعني محصور أو مقصور على حصول الاختلاف يعني جاء في هذا الحديث، ولكنه جاء في أحاديث تدل على المنع وقد تقدم جملة منها، وأحاديث تدل على الجواز وقد تقدم بعضها. نعم. قول السائل: هل يجوز للحاكم أن يمنع كراء الأراضي والمزارع إذا كثر بين الناس النزاع؟ إذا كثر بين الناس النزاع لا يمنع من من من من الحلال، ولكن الناس يلزمون بالتقيد بما هو مشروع، وهذا الاختلاف يعني كما يوجد في المزارع يوجد أيضا في الأسواق والشوارع. نعم. يقول: ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ المساقاة هي على النخل، والمزارعة على الزرع الذي يكون في الأرض. المساقاة يعني يكون النخل موجود يعني فيتفق مع إنسان يسقيه ويكون له جزء منه، وأما المزارعة يعطيه الأرض ليزرعها. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال: أي عمرو، إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. ثم ذكر باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع. الرخصة في المزارعة في الثلث والربع يعني أن الترخيص يعني بعد أن تقدم شيء يدل على المنع أورد يعني شيء يدل على الجواز، وأن المنع كان متقدم والترخيص كان متأخرا. وأورد في هذا الحديث عن ابن عباس قال في أوله: عمرو بن دينار يقول لطاووس: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن المخابرة التي هي المزارعة يعني بنصف أو بربع أو ما إلى ذلك. نعم. فإنهم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: أي عمرو، إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. قوله يعني لأن يمنح أخاه خيرا أن يمنح، هذا شك، هذا خير، الصلاة خير من النوم، يعني يكونه يحصل أجر وثواب من الله عز وجل ويحسن إلى أخيه ويرفق به خير من أنه يأخذ عليها أجرا معلوم، لا شك أن هذا خير من هذا، هذا أحسن من هذا، لكن هذا الثاني ما منع منه، ولكن أرشد إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس أن معاذ بن جبل. ذاك الحديث الذي سبق الذي مر الذي فيه اللين والمقبول الشيخ ناصر ذكر تصحيحه هنا وحال إلى كتاب والكتاب الذي ذكره فيه تضعيف يعني تضعيف الحديث يعني الذي هناك غير مطابق لما هنا غاية المرام. نعم. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا. من هو الراوي؟ عن طاووس يروي عن معاذ بن جبل. نعم. ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأن أنه كان يكري يعني على الثلث والربع. نعم. نعم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد بكر وعمر وعثمان. فهو يعمل به إلى يومك هذا. يعني هذا اللفظ وهذا السياق أولا فيه انقطاع بين طاووس وبين معاذ لأن معاذ رضي الله عنه يعني مات في طاعون عام 18 وطاووس توفي 106 وبين وفاتيهما أكثر من 80 سنة إلا أنه لم يدركه ولم يروي عنه. ثم أيضا يعني اللفظ الموجود هذا فيه إشكال من ناحية أنه ذكر عثمان مع أنه لم يدرك زمن عثمان الذي هو معاذ إلا أن يكون يعني في اللفظ يعني اختلاف وأن الناس كانوا يعملون بذلك إلى يومنا هذا يعني في زمن طاووس ومع أن معاذ رضي الله عنه ما أدرك زمن عثمان لأن عثمان تولى الخلافة بعد 23 بعد أن قتل عمر رضي الله عنه ومعاذ توفي 18 في خلافة عمر توفي 18 في خلافة عمر. فالحديث أولا فيه انقطاع والمتن فيه يعني هذا الإشكال من ناحية أنه ذكر عثمان فهذا لا يستقيم أن يكون من عثمان اللهم إلا أن يكون المقصود به غيره وأن هذا كان يعمل به. وأما إضافته إلى عمل عثمان معاذ وأن هذا من عمل عثمان معاذ في زمن عثمان فهذا غير صحيح لأنه مات قبل أن يأتي زمن عثمان. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري هو صدوق ابن ماجه. نعم. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن خالد الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مجاهد عن طاووس. نعم. عن معاذ. نعم. معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ خراجا معلوما. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي هو ثقة أخرج له مسلم بن داود والنسائي بن ماجه. نعم. ومحمد بن إسماعيل هو الأحمشي وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. نعم. باب استكراء الأرض بالطعام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب استكراء الأرض بالطعام قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع باب استكراء الأرض بالطعام. إذا كان المقصود باستكراء الأرض بالطعام بأن يكون جزءا معلوم النسبة معلوما معينا مما يخرج منها بطعام معين بأن يقول مثلا لثلاثة أوسق والباقي لك فإن هذا لا يجوز لأنه قد لا يخرج إلا هذه الثلاثة الأوسق أو أقل منها فلا يكون للثاني شيء. وأما إن أريد به طعام معين بمعنى أن يقول مثلا 100 صاع أو وسق أو وسقين يدفعها المستأجر للمؤجر ويستفيد من الأرض ويكون كل ما يحصل منها فإن هذا لا بأس به لأن هذه أجرة يعني دفع أجرة مثل ما لو دفع النقود أو دفع يعني أي نوع من أنواع المال على أنه أجرة مقدمة فإن المستأجر يدفع الأجرة وهي الطعام ويأخذ الأرض ويستعملها وكل ما يحصل منها فهو له. أما إذا كان الطعام المعين إنما هو مما يخرج منها بأن يقول لي 3 أوسق من خارج من الأرض والباقي لك فهذا لا يجوز لأن هذه مثل مضاربة إذا كانت بنسبة معينة فإنها سائغة. وأما إذا كانت على مقدار معين أو على أن لي البقعة هذه وأنت لك البقعة أو أن لي ما كان على الجداول وعلى قريبا من المياه من مجاري الماء والباقي لك هذا لا يجوز. قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم أصحاب السنن عن خالد بن الحارث ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي نعم. عن سليمان بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن رافع بن خديج نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. آمين. هذا أخونا أتى بورقة تعلق مكتوب فيها أسماء النبي الكريم وذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحاشر الكريم النور المتين الصادق المهيمن الهادي الأمين المبين رحمة للعالمين المرتضى سيد الكونين سيد المرسلين إمام الأنبياء قاسم مجتبى رسول الثقلين مفتاح الرحمة صاحب المعراج من قرابة 99 اسم. كل هذا من التكلف. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنها حديث فيها يعني اسمه أحمد اسمه محمد وهو الحاشر والعاقب. وأما هذه الأشياء التي سردت هذه ما نعلم يعني شيء. نعم فيها شيء لا شك من أوصافه كون سيد المرسلين سيد ولد آدم نعم لكن أسماءه وذكر يعني هذه الأشياء لا نعلم يعني شيء يدل على يعني كثير منها. يقول في حاشية هذا الورقة يقول المراجع الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة للحافظ السيوطي وتذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين لأبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع. على كل هو المعتبر يعني كونه يأتي في أحاديث يعني تدل على هذا ولا نعلم يعني شيء يدل على ذلك. وأما كونها تسرد وتجمع والناس يأتون بأشياء يعني هي من أوصافه كان يقال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لا شك لكن جمعها من دون أن يكون هناك أحد يدل عليها هذا غير صحيح. هو من الأشياء العجيبة ياسين صلى الله عليه وسلم طه صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح لأن يعني طه وياسين هذه حروف مقطعة في أول السور حروف مقطعة في أول السور ليس علاقة بالأسماء ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه وليس من أسمائه ياسين. وأما وهذان يعني لطه وياسين من الحروف المقطعة في أول السور مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، هذه من جنس هذه، لا فرق بين هذه وهذه. وإذا كانوا قالوا أن الله تعالى قال طه ما أنزلنا عليك، يعني فعليك يعني يرجع إلى طه، أيضا قال كتاب ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، إذن إليك ترجع لألف لام راء مثل ما رجعت إلى طه، لا طه مثل ألف لام راء. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما له علاقة في لا ألف لام راء ولا من ناحية أنها أسماء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.